جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه. همسة في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. السلام ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا. إذن في لقاء التربية السليمة، موعد جديد يجمعنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في لقاء مباشر يبدأ من توا من 11 ويتواصل إلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. في تأمين اللقاء لطيفة الفرشيشي، في الهندسة التقنية أحمد الطبابي، في الإخراج الرقمي وين تنجموا تشاهدونا صوتا وصورة على منصة الفيسبوك عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وين تنجموا زادة تتفاعلوا معنا بالتعليقات. وفي استقبال تليفوناتكم زميلتنا سوسن، إذا تستقبل تليفوناتكم على 71 36 ألف. بطبيعة زهرة الضيفي والأستاذ حمد التركي أمنوا هذا اللقاء. إذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرجو متابعة رائقة لكم جميعا. اليوم عنا وقفة مجددا مع شواغل الرأي العام وما يثار جدله في المجتمع. بطبيعة ما نجمش نتجاوز موضوع يتطرح في المجتمع يهم البرنامج، ويهم البرنامج من زوز نواحي. المنحة الأول كيف يكون الحدث يهم صغيراتنا، والمنحة الثاني وهذا الأهم في تقديري كيف يتعلق الموضوع بما جاء في الشرع بالإسلام الحنيف، هذا الدين العظيم اللي قال عنه جل المستشرقين أنه الإسلام دين حضارة، عكس تماما ما يروج له الفكر إن صح التعبير الإسلاموفوبي اللي نلقاوها عند بعض النخب. الفيلسوف جورج برنارد شو وهو من اللادينيين المتسامحين مع الأديان والمؤمن بفكر بنظرية أو خلينا نقول بنظرية التطور وفكرة السوبرمان، شو يقول الفيلسوف برنارد شو؟ يقول أنه يقول: إني أكن كل التقدير لدين محمد، فهو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملائمته أوجه الحياة المتغيرة وصالح لكل العصور. إني أتنبأ بأن الناس سيقبلون على دين محمد في أوروبا في المستقبل. والنبوءة صادقة مستمعين الكرام، وهكم تشوف اليوم شو صاير في أوروبا وغيرها، ألاف مؤلفة تقبل على الإسلام ملء قلوبها لمجرد أنه حرب تقام ضد أهل فلسطين، يعني من غير مجهود الدعاة اللي هنا، فقط لأنه الحرب تقام هناك الأوروبيون وغيرهم قاعدين يطلعوا إذن على دين الإسلام، وفما إقبال الحمد لله تعالى. هذا طبعا من فضل الله علينا. إذن قلت أن الموضوع اللي تطرح موضوع الاحتفاء بارتداء تلميذة للحجاب من قبل مدرسها، وهنا الموضوع هذا الحقيقة تزاربت حول الآراء بين شاكرين لفضل الأستاذ سي معتز الجرادي وناكرين لفعله، ويقول يعني مستنكر لهذه العملة أو لهذه الصنيعة. ولهنا الحقيقة نرجو للبيان اللي جعل لسان المصدر الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اللي يستنكر هذه الصنيعة، ويقول أنه نندد بشدة ما قام به هذا الأستاذ الذي حاد عن أبسط قيم المدنية، مش نعرفهم بعد شو معناها قيم المدنية، وخرق مبدأ حياد المدرسة عن كل التوجهات السياسية والإيديولوجية. يعني كلام كبير الحقيقة، ويقول أنه ممارسة هذا الأستاذ هي دعوة صارخة لمسائل عقائدية خاصة لا علاقة لها بالدرس ولا بالعلم، كما أنه قام بفعل تمييزي تجاه تلميذات في سن المراهقة من شأن التأثير عليهن بسبل عدة، وفيه تهديد كما يقول هو للبنية، لأنه يعتبرها قاصر، ولو أنه ما هيش قاصر هي 18 سنة، وربما هذا من رحمة الله. طبعا بعد نتبين ونقولوا علاش قلنا هذا من رحمة الله، لأنه نعتقد لو لم تكن قاصر كنا معتز أخضع للتحقيقات، قالوا بقى أكثر من 6 سوايع وللتحريات، وطبعا يعني الرحمة كانت في كونه لبنية ما هيش قاصر، كونه فات 18 سنة. على كل ثم لبس كبير في البيان هذا، لأنه المعلومة اللي تقدمت ما هيش صحيحة، ما هيش قاصر، ثم برشا يعني لغط في الموضوع هذا. على كل احنا باش نتبينوا إن شاء الله تفاصيل هذا الموضوع أكثر في هذا اللقاء، ونشوفوا هل فعلا يعني أخطأ الأستاذ أم أصاب بفعلته. طبعا هو المرصد الوطني أعطى كلمته في الموضوع، احنا نقولوا إذا بينا نعرفوا شنية آلية الرصد اللي قام بها المرصد حتى يرصد آراء الناس، هل سمع الناس، هل سمع رأي المجتمع في هذا الموضوع وإلا لا. شو رأيكم أنتم مستمعين الكرام في اللي يحصل؟ شو موقفكم لو تعدى عليكم أنتم، هل تعدى على روسكم هالموضوع هذا؟ شكين تكون مواقفكم؟ كيفاش تراوه فعلة الأستاذ؟ هل تدينون كما أدان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة هذه الفعلة؟ هل فيها فعلا مس بالحريات؟ هل فيها تمييز ضد التلميذات؟ هل فما مشكل تراوه ربما مشكل يهدد ما فقناش به؟ اللي عنده رأي في هذا الموضوع طبعا يدخل على الصفحة الرسمية ويدلي بدلوه، وإن شاء الله نقرأ التعليقات. طبعا إضافة أني باش نسمع رأي الأستاذ حمادي التركي في هذا الموضوع، موضوع الحجاب اللي تطرح قداش من مرة، حبوا نسمع رأيه في هذا الحدث، وشنية التوصيات اللي نجموا نسمعها من عنده في هذا الموضوع، وباش نسمع رأي المشايخ إن شاء الله إن قدر الله لنا ذلك، وقينا متسع من الوقت بإذنه تعالى. إذن مستمعينا الكرام مزيدش نطول عليكم أكثر، نخليكم مع فاصل وراجعين للتواصل مع ضيفنا. زيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. يا هنوبي منك عدل الإله إله واحد بر رؤوف رؤوف بالعبيد الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم يا أمل

فقد طال ذا الجلوس وزوروا روضة الحبيب، تاقت إلى طيبة النفوس فالعيش في أرضها يطيب. يا حبذا عندها الغروس والماء والشاهد الربي. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إذن في لقاء التربية السليمة اليوم الأربعاء، صحبة الأستاذ حمادي التركي استجاري البرمجة اللغوية العصبية. مرحبا بك. مرحبا بك أختي زهرة وجميع فريق التقني خاصة لهذا البرنامج وإذاعة زيتونة، ومرحبا جميع المستمعين والمستمعات، وربي يوفقنا لقول الحق ولما فيه الخير هذه البلاد وجميع الأمة الإسلامية. كريم الأكرم الأكرمين يا رب. به سي حمادي، احنا قلنا بنقف على مع شواغل الرأي العام وما يثار جدله في الأيام يعني النهارين اللي فاتوا. الحقيقة الحدث الجديد اللي صار بعد طبعا حادثة يعني الكتب الكراسات الجنسانية اللي وقع مصادرتها في المعرض معرض تونس الدولي للكتاب. اليوم حدث جديد يطرح على الساحة هو حديثة الأستاذ معتز الجرادي اللي افرح مع تلميذته بارتدائها للحجاب. طبعا الكواليس حتى تقول وأنه البوحة بيفرح بنته، فالتجأ إلى الأستاذ حتى أنه يقدم له يعني خبزة جاتو فيها مبروك حجابك. طبعا مش أثناء الدرس، أثناء سير الدرس، ولكن في فترة الراحة، ولكن الواقع كيف تصورت داخل القسم وما صارت شي وقت أثناء سير الدرس، وإنما صارت في وقت الراحة. فشنت حملة، طبعا هذه الحملة كانت على لسان، أو الهجمة كانت على لسان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، اللي يقول أنه تم في مواقع التواصل تداول شريط فيديو يظهر أستاذا في مؤسسة تربوية خاصة بجابس وهو يحتفل داخل القسم. احنا قلنا راهو الاحتفال هذاك ماهوش اثناء سير الدرس، بارتداء احدى تلميذاته الحجاب الطائفي مصفقا لها ومقدما لها مرتبات كتب عليها مبروك حجابك. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعبر عن استغرابه الشديد من هذا الصنيع، ويندد بشدة بما قام به هذا الأستاذ الذي حاد عن أبسط قيم المدنية وخرق مبدأ حياد المدرسة عن كل التوجهات السياسية والإيديولوجية. هذا هو رأي المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة. طبعا نحن هنا حتى نناقش ما جاء من آراء في هذا البيان اللي هو سمى الحقيقة بيان خطير شوية، لأنه حتى المرصد اللي هنا يقول أيضا أنه يعتبر أن هذا الأستاذ تخلى عن دوره التربوي وانتهز فرصة وجوده مع قاصرات. وقلنا راه ماهمش قاصرات، البنية فوق 18 سنة وهذا من ألطاف الله. انتهز فرصة وجوده مع قاصرات داخل حرم المدرسة ليقوم بدور الداعية الديني وليغرس في عقولهن بأسلوب ديماغوجي فكرة أن جسم المرأة عورة. بدل أن يزرع المطلوبش كان يقوم في تقديرهم، يقول بدل أن يزرع فيهن الفكر العقلاني الحداثي وحرمة الجسد ومختلف المبادئ الإنسانية التي تعمل من أجلها المدرسة كالمساواة والحرية وتكافؤ الفرص. هذا هو اللي حاولت ننقل الرأي العام. طبعا لأنه يعني فما برشا ناس تسمع بالكلام لكن ما تبحثش في عمق ربما التفاصيل، حاولت ننقل لكم بكل أمانة ما صدر عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة. هذه آراءه التي كتبت. طبعا نسمع رأيكم مستمعينا الكرام على الصفحة، ونسمع رأي ضيوفي الكرام اللي على رأسهم اليوم الحقيقة الأستاذ حمادي تركي، وباش ناخذ معنا اتصال هاتفي بعد قليل إن شاء الله. نسمع رأيكم إذا في آراء المرصد، شنو رأيكم؟ هل هذه الآراء تمثل رأي الأغلبية أم لا؟ هل فعلا ما أورده من حجج في هذا البيان هي حجج منطقية مقبولة عقلانية فعلا تخوف المسألة؟ ربما هم كما قلتهم يشوفوا حاجة احنا مش شايفينها، فمن غير طبعا من غير حتى تهجم رجاء ولا تهكم، لا حتى رأي، احنا ديما نقولوا الحجة بالحجة لنا، احنا طبعا ندليو بدربنا في الموضوع دائما من باب أنه نطرح الفكرة ونناقشوها ونشوفوا أبعادها ونشوفوا تداعياتها، وربما كان ثم حاجة تخفى علينا نتطرقولها ونحاول ننبهوا، لأنه دورنا في هذا البرنامج هو دور توعوي بالأساس. أستاذ حمد شنو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك أختي زهرة وجميع من تكلم عن هذا الموضوع. هذا الحدث اللي صار الحقيقة أنا أنظر إليه بطريقة مختلفة، مش كون مختلف شوية في الميكرو، ونحب نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك برشا عباد اللي هم خاصة من المسلمين الذين يقولون ما يفعلون. خاطر كنا نجم نكون مسلمين لكن في الحقيقة في قارة أنفسنا ما احناش لا نكسب الإسلام إلا اسمه فقط، لذلك الاسم مسلمين يختلفوا. فحب نقول حدث اللي صار هذا زهرة نجم نتكلموا فيه الآن في الميكرو بزوج جوانب. الجانب الشرعي أنا مش نخليه بعض العلماء الدين، قالوا أن واضح جدا ولا شك فيه في شرعية الحجاب، ثانيا في أثر وقوة تأثير الحجاب على بناء المجتمع الصحيح القوي، ونجد نعطيه أدلة علمية كل من يواجهني في ذلك ولا أقول شرعية نمشي معك علمية يعني ما يثبتها العلماء بالسيونتيفيك بالصغبو. لو نتكلم موضوع هذا طويل جدا أما نخليه على جنب كل صدق. الجانب الثاني أنا حب نحكي عليه. سمحني لحظة أستاذ حمادي على كل أنا مش نطرح روا الشبهات الكلام اللي تقال خلينا نقول أنا حب نقول الجانب الثاني وبعد نعطيك الكلمة باش تحكي لي على الشبهات لأني أنا الشبهات تبعني نقول لك أنا وراء باش نطرح الحجاج باش نسمع رأيك فيهم ماذا بيا نسمع رأيك منش نفهم شو اسمه رأي الداعية ورأي الأستاذ حمادي في الموضوع حول هذه أنا مش نحكي الحجاج. من الجانب خلينا نفهم شوية ديني الجانب الديني أنت يا مسلم شنو دورك اسمعوني تو هذا نداء لكل الناس يا مسلم كل مسلم يسمعني شنو دورك في المجتمع لماذا ربي خلقك شنو رسالتك بعد عبادة المولى وما خلقت الجن والإنس إلا لتعبدون باك يا ربي عبدناك لكن في عملية العبادة ثم أشياء أخرى اللي هي فيها أيضا نوع من العبادة اسمها الدعوة إلى الحق أيضا هي عبادة أنتم المسلمين نقولها أنتم في 7 مليار ونصماعة ده من رحم ربي وخلق حدث في المجتمع شوفوا بشوف الخطأ في العملية التواصل والتعاطي والتعامل مع الأحداث مش فايقين ربي يطلب قاعدين نلبي العاطفة اللي أنا منخدمش بها سمعتها يعني إذا صار حدث في المجتمع أنتم تعملوا تعطيوا قيمة لكنكم للأسف تبرزوا الجانب السلبي اللي فيه لهذا خطأ عكس الدعوة الإسلامية نعود وهذا يمكن كلام يفاجئك حتى أنت زهرة من حاول باش تفهمني سيدتي اسمعني باش تفهمني مش وبعد شو جاوبني عندما يصير أي حدث في الأرض دور الكافر توزيع الحدث هذا دور المنافق يحب يوزع دور الذين يقاومون الإسلام دوره أنه شوف دورهم حتى هو مع دعاته أنه توزيع هذا الحدث سلبي دور المسلم يجب أن يختلف لأنه إذا تكلم على الحدث السلبي للمسلم فكأنه ساهم في الآية إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة ربي قال لا ما تكونوش منهم إحنا بالطريقة اللي قاعد صاير على الفيسبوك قاعدين تبارتاجيو إيش عمل هالمجتمع المدني هالمرصد الغالي هو من حقه يتصرف كما يريد أنا من أنا من حريته نعم له الحق يتصرف كما يريد خليه يعمل كما يحب فهو في هو يتصرف يعني مثلا توجيه جمعية نعرفوها قبل ما نعملهاش ايضا انا ببليسيتي يتكلمون عن المثلية باه علاش انا نقولكم لو احنا المسلمين تكلمنا عن المثلية وكثرنا وحكينا عن شكون هي الجمعية اللي وراها اليس هذا ما يسمى دعوة او ايضا تسويق مجاني لهم في عيشكم المسلمين تسويق عن في لا ببليسيتي للعباد هذم نحن نعمل إعلانات وإشهار للعباد هذم في قيام المسلمين الدعوة هو أنك تدعو إلى الحق ولا تذكر بالباطل أهي الدعوة الحقيقية أنتم قاعدين عطيتوا قيمة الرجل هذا ربي يعينه ربي يعينه عطيتوا قيمة أكثر من طاقته جانا طوياني أنا نجم نعمل تمثيلية أنت علمتين درست وزارة ومن كيفك أنا نخذ الحين حل جمعية أي سيدة إن الجمعية هذه طبعوني التمرين مش نعمله وطو كل واحد يجم يعملها أنا مش الحل جمعية أنا جمعية متاهي دي مش معروفة نحب نعمل لفان كبيرها يا سيدي خيط نخو حاجة تمس الإسلام ونهبط فيها بعض ونقول مثلا فيش قاموا إذان الفجر هاك المسلمين كل هاجوا والله العظيم ودخلوا تعرفت في البلاد أنا وليت معلم أنا يا بابا وليت عندي آلاف يعرفوني في قيزار على خاطر أنت وصلتولي صوتي وليت معروف فهنا ولت الجمعية شما يجي أحمد وليد نورمال طبيعي أحمد طبيعي لا يقوم الفجر ناخو أي إنسان طو شوف التأثير أنتم كي سوقتولي شما يجي يصير علاش ربي يرفض تسويق الذين إشاعة الفساد راه المسلم قاعد يشيع فيها ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشه ورغم ان قصدكم ايجابي لكنه ما تفعلونه عكس ما هو مطلوب منكم من دينكم انا نحب نركز هذه شنو تاثير هذا في المجتمع انتم تحكيوا عليا وتسوقوا انا شيخ اللي تبطل في المجتمع المرصد هذا ولا بطل خاطر انت ما عملت لي تسويق مجاني وتو هو ديجا يسمع فيا ربما فعليها نشكرني اما انا العكس اما يشكرك انت يا زهري قد نكبرك لك عملت بلاتو ولا كاتري وكل البلاتوات قاعده تخدم احنا قاعدين نسوق الله يبارك لكم الخطا فين انت تجم تعمل برنامج لكن البرنامج لا يجب ان تذكر الفساد ان تذكر من قام بذلك فقط ان تذكر نستغلوها لكي لاظهار قيمه الحجاب وجمال الحجاب ها هي قوة المسلم، الدعوة إلى الحق. فتولي فرصة، وهيك المغزى رب شي حب اللي كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش صار بعده؟ العباد وتحب النبي وشبعوا الكفر في أمريكا، شكون هذا محمد؟ مشاو شراوا الكتب بالعملية، مشاو لوجع القرآن فدخلوا الإسلام. يا ربي الأحداث هذه أنا نشوفها ربما يريد بها لنا خيرا يا زهرة. فأما دورك نعود دوق ولد حاجتين، عاد يد اللي صار هو أن تنشر من قالها، تعمله بالتسويق مجاني، وتنشر ماذا قال الحدث بالطريقة السلبية. دورنا لا أن ننشر، كل واحد طاو منا يهبط تصوير بنته بالحجاب فيسبوك، نهبطو كل حجاب المسلم. إذا احنا 300,000 مسلم مثلا ونهبطو 300,000 تصوير حجاب، شافش يقول المرصد، يقول يا ليتني مش بت الموضوع، يا ليتني يا ليتني قلبت علي الصحفة وليت أنا غلط. أو الدعوة الحق باش تجي أن تضرب بصورة إيجابية. نتفعلمك هو هذا تقريبا اللي صار، وهذا الحقيقة اللي أنا فاجأني برشا، ويعني ولاقى استحسان العديد من الناس، أنه رد فعل المتابعين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا اللي رصدته على خاصة منصة الفيسبوك، أنه أغلب يعني التوانسة خرجوا وصوروا بناتهم وهم متحجبين. مش أغلب، عايش أختي غادي ثم 5-7 هبطوا أكهوا، مش أغلب، كون معك واضحة. نعم وهذا وشفتهم وربي يبارك لهم، منهم واحدة أنا أقول لك مش أغلب يا زهرة، رد بالك خليني نقول لك نجم ندخل فيسبوك ونهبط قداش الواحد هبط، الأغلبية هبطوا الخبزة الكاتو اللي دخلت وفيديو اي تي بارتاجي وعملوا كومنتار عليه، مش هيدهم تهبطوا الغاية طفوا. هذا ما صار، ويزيد ينمي من الحسد والعباد الذين اسمه نفهم، ثم عباد إلى يوم القيامة يكرهون الإسلام. تحيطوا هذا القاعد مرصد، هذا أنا متأكد، والبلاتو الفتابة اللي صارت متأكد، داني يقولوا لهم فاز فاز اللي وراء اسم مستعمر يخطو في بيت غراتوي جاي تما، هو بني بافكاره بطريقه الفرنسويه، من شنو هما يصموا مولين باش يقاومون الاسلام الى يوم القيامه. اخي توا باش علقنا به توا، لكن هو من مستعمر عباد، المستعمر كي خرج خلى عباد وعطى الفكره هذه العلمانيه باش يضربوا الاسلام ويخلصوا فيه مدد باش هاكم من رجلين اموركم، يلا ديما اخدموا جزاكم ربي خير، اخدموا ديما قاوموا الاسلام. احنا لازم نشجعوا باش ينمو، هي كانها نبته، انا لازم نقصها النبته، كيفاش نقصها؟ نعمل عكسها. هما ضربوا الحجاب، يا جماعه كوضا حين هبط الحجاب ما احلاه، شو اللي هما يندموا يوم من الايام كي يجي يعملوا حاجه سلبيه يخافون لو تكثر في البلاد. تبعني اسمع الجمله، هما يخافون ان تكثر. نتبع فيك بالفرصه، شاده معاك لحديث فيما اش قاعد تقول. فقط انا نحب نقول لك اللي راهو تقديراتنا نسبيه انا وياك في الموضوع، انه رد فعل انا رافي على الموقع الخاص بي، انا على صفحتي الخاصه راه اللي فما ردود فعل ممتازه جدا، برشا ناس يعني خرجت وعملت حتى ثم دعوات لهاشتاج انه مبروك حجاب، هذا موجود رد فعل التوانسه في يعني موقف التوانسه من اللي صار عبروا عليه بشكل واضح وجلي. لا لبس فيه أنه مع الحجاب ومع الحجاب كفريضة، يعني لابد وأنه نتأدب بها، واللي تقول لك أنا مش لابسة وشوفنا حتى بعض الزملاء اللي صرحوا الإعلاميين قالوا احنا حتى إذا كان عائلاتنا مش ملتزمة بالحجاب ولكننا ندعم هذه الفريضة لأنها فعلا محتاجين اليوم لصغيراتنا باش يرجعوا إلى القيم والمبادئ اللي المفروض نتربيوا عليها في ديننا الحليف، لأنه احنا مسلمين، احنا مسلمين راهو في نهايه المطاف، احنا رانا مسلمين مقصرين نعم، ولكن نبقاو مسلمين متمسكين بالهويه نتاعنا. لكن انت قلت هنا لابد ان يكون فما رد فعل، يعني كما نقولوا احنا نسلطوا على الطرح البديل، ما نسلطوش على الخلل ويعطيك الصحه. ممتاز، هذا في التواصل، هذا هو الاسلام، هيك الدعوه، الدعوه هذه يا سيدي شكون يقوم بها؟ انا وانت وكل عائله تغيير عن دينها، نعاودها، كل فرد يغير. خاطر ربي عندما يحاسبنا يحاسبنا فردا فردا يوم القيامه. من يقول يا عبدي انت يوم من الايام انت يا لطيفه سمعت هكا وهكا ولم يتحرك لك ساكنا، يا ربي والله كنت اش بيك يا عبدي، كنت خاف يا عبدي اش بيك انت، كنت اعتزيت بالعباد هذم لم تعتز بيا؟ فهمت السؤال انت بسال؟ اذا نحن كلنا مطالبين اضعف الايمان ام تهبط هكا حجاب في البلد. هاو فما وسم توا اللي هو هاشتاج مبارك حجابك قاعد يدور على الصفحه معنا، اللي يحب يعبر على رايه كما قلنا راهو شوف اكثر حاجه هي الصوره، اكثر من هاشتاج الصوره اقوى، قال لك 100 فوتو خير من 1000 كلمة معروفة، دي تأثير على الدماغ. يعني أنا نتعدى، أنا طفل صغير ما نعرفش معناتها حجاب وما يعني لي شيء، نقوله لك كي تعدى على الفيسبوك ونشوف الحجاب تكررت، أنا طفلة بالتكرار وأنا نهبط تضرب الدماغ. طب مش حكي لك سونتيفيكمون شو اللي يصير، كي تهبطوا الحجابات بنية عمرها 7 سنين الاخر 12 الاخر 18 الاخر 20 والاخر 90 وهبطوا شنو اللي يصير؟ هاي البرمجه الحقيقيه القوه اللي انتم فاهمينها. الدماغ يتبرمج بالبصر. قل لي هاشتاج انا متعنينيش برشا انا اكثر خاطر انا نخدم بالخلايا العصبيه. نبدا نهبط الباج فيسبوك ونشوف الحجاب في النهار 30 40 مره قسما عظم من الدماغ متاعي ياتي من يوم من الايام طفله ماما شنو حكايه الحجاب هذه؟ أبي عمرها ما كانت تسأل عليه. تتبرمج بالبصر. لازم تفهموا دي احنا نصوم دي عباد مهيئين للبرمجة وهذا هو التأثير البصري للصغار. لأن والصغار تلم سرتلم البرمجة بالتيك توك والانستغرام العراء والشطيح والمكياج والتال. فأيضا بالتكرار البصري الآن يقومون به بدون اختيار. لماذا نحن لا نسوق؟ هيك هي الدعوة. التسويق دعوة إلى الحق، أن تدعو إلى الحق، إما تدعو فردا أو تدعو عبر الآن الريزو سوسيال هذوما. هاو دورنا. هبط الحجابات على بعض وعلى بعض وخلي الراجل عشان يولي المرصد قول له حول ولا قوة بالله. أنا غلطت. أنا هو ما يقولهاش لا حول ولا قوة بالله. وشكون يقولهاش؟ يقول شنو العامل أنا فهمت مش تسب عليه لأنه قال راجل اللهم اجعل كيدهم ما نحبوش نقول في نحرم يعني كل ما يمكر بالإسلام يرد الله عليه بعكسه. وهذا صار على اللي عمل كلام سيد النبي اللي صار اللي قال قاعدين يعملون فيه كله ضد الغزة. كل ما يقومون به يعود عليه وهذا توعد به المولى. فحبيت نقول لك أنا نشكر إذا خونا اللي عنده رئيس المرصد شكر من عند حمادي التركي أنا أقولها لك. فأنت كنت سببا في فعل دعوة وإشهار مجاني لمعرفة الحجاب. شفتوا أنك باش تغزر لها لكن راهو لهنا نقولوا راهو المرصد لهنا قاعد شيمك فيه هوش يقول دقيقة شيمك فيه أنا المرصد عمر ما سمعت بي وقسم من عظم ما عرفته كمانك أنت إذا أنت رجعتني نفكر فيه تصور أنا عمادي عندي قوة إيمان ما تصور إنسان مخلخل تبعني تأثيرها أنا مش من عامة الشعب قاعدة نخدم في خدمة صحفية أي ربي عينك أنت أنت أقوى منا من الجانب هذايا البحث عن المعلومة هذا دورك أي معناه فاهمك الدماغ أنت عندما تعطيه قيمة وتعطيه اسمه وتكرره أنا ما نعرفوش مرتين ثلاثة تولي تجلبني انتباه نجم تتبعو انا قاعدة شوف لحظة خلينا ننزل قراءتك مختلفين شفتها يعني انا نختلف مع انا نخدم بالراني نخدم بالخلايا الدماغ كيفاش يستجيب انا راهو انا تو انا باش نناقش انت تحكي كظاهرة سلبية انا باش نناقشك في افكارك تو انت معناها هاك المرصد لا خليت له لا بقيت قلت اللي هو قاعد حتى يحرف في العقيدة معناها بيسير بالله استنى انا ما نحبش نظهر له قيمته في المجتمع ويسمع فيا انا ما لازمنيش نعمل له اشهار لا اذكر اسمه هم قوتي هو هو هو هو اول حاجه خلينا نقول هو راهو طرح جمله من الافكار قلنا باش نناقشوه يطلع افكاره صحيحه زاده تو ربما انتبه لحاجات احنا مش هو حسب اعتقادي هو حسب اعتقادي الحقيقه تو ولا تظن ظن سوء فيها نعم لا هو حسب اعتقادي انه افكاره صحيحه انه خاطر هو سامحني هو لما يتربى على الاسلام من صغرته ما ترباش يا ربي كيفاش مش يحب ربي والعقيدة ما عقيدة تحكي لا لا لا اسمح هو لك هو حسب افكاره لا لا لا لا لا اسمح لك بذلك شنو اسمح دقيقة دقيقة كيف لا تسمحوا لي توانسة ما متربي شكون قال لك متربيش على الاسلام فهمهم هو ربما متطور عليك انت سامحني يا بنتي لو كانت له هو عقيدته دقيقة علاقته بربه صفر كيف تقول لي هو عنده عقيدة شكون قال لك ما لماذا يتقول يقول هو هذا ناس اخرى مش منك انت نعم شكون قال لك انت ما فهمتنيش حاب تقول هو يقول انت تو قد تحكي في افكارك ولا تو انت انت تحكي في افكارك ولا محمد يعطي افكاره ولا هل افكاري تلزم اي واحد تو في الكهرباء يسمعني اذا هو لا يعتقد في الاسلام تلزموش اذا حتى هذا نتاع المرصد افكاره تخصه حسب عقيدته انت قريت الافكار اللي بث فيها قريته في العقيده ماهوش متكون ما شنو شكون قال لك لا ربما خلينا نناقشوا الفكره تقول انت بالك شو عملها بالعاني هو مسلم وعقيدته قويه ويضرب في الاسلام لا هو هو مجدد مطور في قراءاته اكثر منا فيش ربما ثم زاويه نظر هو يشوف فيها احنا شو نقول لك وهذا رغم قراءاته المتطورة ما سيرش لا يدل أن عقيدته علاقته بربي صحيحة صح ولا علاقته بربي يقيمها المولى عز وجل احنا باش ناخذ افكار حسب كلامه علاقته بربي لا تدل أنها صحيحة ما دام يوصل يحرف كلام الله هل هذا صحيح ولا لا حاول تفهمني انت لا انا فهمتك مش اشرح لك جمله من الافكار اللي يطرح فيها اللي نقراها ضمنيا لا نقراوهم مع بعضنا ونقراوهم احنا والساده المستمعين. احنا تو شوف قدامنا راي تاع نخبه مثقفه ما شاء الله اللي هما اكيد اللي يشتغلوا في المرصد ما نتصورش ناس يعني ما ماهوش قارين، ناس قارين ومثقفين وتوانسه وكتبوا بالعربي. ايوا جماعه السوربون كيما اكزومبل كيما يكون اللي يحكمونا ثقافه فرنساويه مثلا مثلا، هل هما مش كاتره واساتذه وقارين في الصوبانه؟ اي ما تحكي لك نجم ما نحبش نسمي الاسامي ممنوع علينا. اي هذوما اللي حكموا البلاد حكموا البلاد بعد الثوره بما فيهم رؤساء الحكومه ما غير اسمهم نعرفهم واحد واحد كي تبع السيفي قريب السوربون هذوما مستوى علمي كبير عندك. هذا مستوى العلمي. ايوه احنا عندنا مستوى عقائدي ثم حاجتين، ثم العلم انا نجم نقرا دكتوره في التاريخ دكتوره في الفلك دكتوره في التاريخ. لكن العلم الشرعي وعلى عقائدي قال لك يا حمادي هذا ما قلتوش السوربون. نخرجوا شويه من التعميم يبارك فيك. لا لا نخرجوا به وسع بالك ساعه حسيت توترت. اي لا هذا شوف الاسم حق سلبي بالنسبه لك. كل ما يجي من يحكي في المعتقد في ساعه توتر ما فهمتش علاش. وسع بالك بشويه باش ناقشوا افكارهم فكره فكره. طلعوا صحاح الله يبارك فيكم ويهديكم معناها نورتونا. طلعوا غلطين قوم يعني ربي يهديكم تبعونا رانا يعني نحن الاصح. اوكي يعني اذا طيب مش تسوق افكارهم سوف تساهم انت تساهمين ايضا. انا باش نسوق السوق ما يمشي يعني في الراديو اعطيته مقدار باش تحكي لهم كلامهم. من وقتاش واحنا نتبعوا في موضوع الحجاب؟ انا قلت لهم كل ما نجي باش نتلاقي مشاكل صغار نلقى روحي واهله في الكبار. موضوع الحجاب من وقتاش قاعد يتطرح؟ سنوات قاعد يتطرح ما لقيناش كلمه فصل فيه او موقف. مش كلمه هو الكلمه الفصل من عند ربي سبحانه وتعالى. ما لقيناش موقف لمسلم فصل فيه في البلاد هذه. ماذا بينا نفصلوا؟ ماذا بينا الساده المشايخ الدعاه يخرجوا يتكلموا في الموضوع هذا ويفصلوه بالحجه والدليل ويناقشوا افكار الناس اللي قاعده تتكلم من غير تهجم. البارح ثم الشيخ الله يبارك له عن وجع تصويرته وحط تكلم بسم الله ما شاء الله وانا بيدي ما شفتوش انت ناخذوا احنا فرصه تفضل باهي سيدي. هما على كل احنا باش ناخذوا معنا ايضا ان شاء الله رضوان الماجري باش يكون حاضر. ماذا بينا رضوان تركز معنا توا شويه باش تاخذ معنا الكلمه ونسمع رايه. باهي به سي حمادي به هما قالوا لك لهنا يجي نناقشوا الافكار من غير تهجم من غير حتي. هما طرحوا مجموعه من الافكار يا خويا احنا مش سامحني يا استاذ احنا باش نجاوبوا على الفكره هكا ولا هما ناس على عيننا وروسنا من الفوق ناس قرات وما اكيد فك المرصد هذوكم هم شي يلعبوا قاعدين يخدموا على رواحهم ما شاء الله. هما هما على كل راهم حتى وصلوا ورصدوا. خليني نعطيك فقط معطى اخر. في نهار 27 ابريل كان لهم حضور على في معناها في وسيله اعلاميه ورصدوا قالوا انه رصدنا نهار 27 ابريل تحديدا قالوا انه تونس مهدده في حريه في مبدا حريه الضمير وقالوا انه رصدنا في المعرض في معرض تونس الدولي للكتاب رصدنا كتب تحمل خطابا تكفيريا وخطاب عنف وتطرف ديني ويلزمنا ننتبهوا للموضوع هذا. هذا طبعا المرصد هذا شنو رصد في المعرض. انا حاولت نبحث شويه الحقيقه نعيب عليهم حاجه حاولت نبحث شويه هل رصدوا الكتب والكراسات المتعلقه بالجنسانيه ولا لا؟ ما تكونش كتبوا في الموضوع. هذا حاجه تو والله تو قدم هذا تقصير منهم. هذا فقط نحب نقولوا لهم هنا يعطيكم الصحه انتم مداكم قاعدين ترصدوا مداكم عينيكم على المجتمع التونسي ربي يبارك فيكم. ماذا بينا كان ثم حاجات فعلا تهدد استقرار المجتمع التونسي وتهدد القيم المدنيه فما فيها باس تنورونا. لكن راهو الكراسات ماذا بينا يا ريت كتبتوا لنا كلمه في الموضوع هذا يا ريت تصدروا البيان لانه موضوع خطير برشا. به قال لك يا سي حمادي قال لك راهو الحجاب اللي هنا تزمت بعض يعني من يحمل هذا الفكر يقول لك انه الحجاب تزمت مجتمعي وغلو في الدين وديننا دين يسر. من الافكار ايضا انا بالطبيعه راهو قاعده نرصد في اراء اللي تعدت في البلاتوهات الاعلاميه واللي تذكرت على لسان اكثر من طرف وحكيوا فيها بالبدا. قال لك الموضوع هذا ما كروش يتطرح في المدرسه لانه الاستاذ اللي هنا خرج عن بعده التربوي. الاستاذ هنا ارتكب خطيئه كبيره وصنيعه على وممارسه كما هم يقولوا في البيان كونه فرق ما بين الصغيرات ما بين البنيات وهذا يعد تمييزا. فما جمله من الافكار اخرى انه مثلا المساله المسائل العقديه هذه العقائديه هذه حاجه خاصه ما لا شأن حتى للوالدين بها. يعني الوالدين ما لهمش يدخلوا اصلا في عقيدة البنية. مازلت ما وصلتش 18 سنة حتى مسألة الحجاب، على خاطر واحدة منهم تتكلم تقول أنا خوفي أنه البنية تكون تفرض عليها الحجاب. تعطي في أفكار سلبية يا صار. لا انا متراقب انا بو ام انا إيه انا بو ام نسمع فيك انت مش فاهم الجانب البرمجة. انا بو ام نسمع فيك، خلينا نزيدوا اضافه. انا بو ام يعني ايماني ضعيف. وبنتي 13 سنه كنت تحكي هكا اعطيتني فكره اللي انا ما لازمنيش ندخل باش نقول بنتي الحجاب، خاطر تو اعطيتي فكره هي بعد 18 نقول لها انا نقول اي يسار يسار فهمني بيناش تقول لك اقوى من قاعد تقول انت ينقله لك يعني حتى علماء في الجمعه. ما امام يطلع على المنبر امام مش انت يطلع الجمعه نعرف قصد ايجابي وربي ثبته على الايمان، لا يجب ان يذكر شيء سلبي في المجتمع، خاطر عندما يذكره يظهره وعندما يظهره يلفت لي النظر للتركيز عليه بامكاني باش نعمل. وهذا رساله البرمجه للصغار، انت الان قاعد تفالوريز تعطي قيمه لحديثهم، انا اردت كل العكس. هيك انت في بالكم انتم اظهار المشكله الحدث في المجتمع هي قيمه ربي، هي قيمه اسلاميه ليست قيمه اسلاميه. صح حمادي ما تخلطش شويه، انا راني لهنا قاعده نخدم في نخدم في خدمتي دوري التوعوي تو نحكي طريقه بوزيتيف. ما قلتلكش لا اخدم ربي يبارك لك في سالونتير هكا دورك. قلت احنا نرجو احنا انا ما نحبش ما تعطينيش ما تذكرنيش بحديثه، هذا يضر بالمجتمع. سمعت انت عندك فكره اصلا انا ما لازمش نحكي على الاسلام حتى توصل بنتي 18. انت خطابك لشكون موجه؟ للناس اللي هي على موجه الناس الكل، للمسلم صحيح يصدق واللي مو مضعضعه. طيب خطابك اذا للناس واللي خوف لحظه، خطابك اذا للناس، احنا مش للناس اللي هي على طريق المستقيم ربي يهدي الجميع، ولكن الناس اللي عندهم مشكل مع الحجاب. تو انت خطابك راهو للناس هذوما هكا ولا صح تقول فيه انت جيت تقوي لهم على اساس ما تجبدش لبنتك الحجاب اعطيته الحجه في المسكوت عنه. انا نخرج لك في التابو هذا، خليه يخرج وخلينا نناقشوا افكارهم. يا سي حمادي جاوب طريق الطرح، انت طرحك يختلف على طرحي. انا واصل في طرحك وكا بس حمادي انا صحفيه ديك ربي، انا مش موجهه نعرف يا بنتي انت صحفيه وانت تقومين بدعوه ربانيه، انا نعرف قصدك ايجابي. انا قاعد نعلمكم يا جماعه يجب ان عندما تطرح اي موضوع يا مسلم سيتي استراتيجي طريقه ذكيه نستعملوها، قاعد تسمع فيها اسرائيل هي هم قاعدين يعملوا كل شيء لنشر الفساد، احنا دورنا ان نحكي عكس الفساد ولا نركز على الفساد. هذه هي نقريوها البيانات نقريوها، ركز على الهدف الذي تريد ان تحققه ولا تركز على نشر الفساد. انت قاعده تعطي قيمه لما قالوه، انت في بالك طرح قاعده تطرح الموضوع يجب عدم طرحه، قل لماذا يجب الفعل وكا هذه ماذا كنا نقريوها. اذا اردت ان توصل في نفس استراتيجيه فلك ما تريد. شوف سي حمادي تو مثلا حاجه طياره جي واحد شوف محلاه نجم نذكر اسمه اكثر قال هنا الرد على الاساءه بالاحسان اهو امام قال اكثر من 4900 جامع في تونس، كل جامع اطلبوه يعمل خطبه على الحجاب وفرضيه الحجاب وكل ما يتعلق بالحجاب اخلاق حياه شرف و و و و العدد 4900 خطبة، إذا كان كل جامعة فيه 300 مصلي فعدد المصلين 1,470,000 أهو على الفيسبوك. أهو الرجل ذكي استغل الإساءة بنشر الحجاب. أنا هذا حبيت نقول وجزاه الله خير وهو نجم بارتاجيها ومنذ نذكر اسمه عندي الحق ولا في الباج نتاعه فقوية. أهي مقاومة الفساد، ما أنت تتكلم في الفساد أنا مش نوريك أحنا مش نسوقوه أنا مش نعمل جمعة أحنا مش نحكيو كان على الحجاب أوكي يقول لك يليتني المرصد يتعلموا هجماعة أنهم كلما تكلموا على فساد إلا وانتشر عكسه في المجتمع. شو الليو ما عادش يحكي الموضوع يجب الواحد والحجاج اللي يقولوا فيها ما ردوش عليه تعطيش قيمة سمحني أحقرها الحجاج خاصة تخصه هيك هو نشر لأنه فما ضعف في الرد. لا ضعف تعسيك ربي خير محلاك لا ضعف الرد من عندك مش من ضعف الرد هما تكلموا هما جابوا حجج. يا الله شو باش نعملها تبرا هذه يا جماعة تكلموا معايا راني شو باش نعملها متمسكة بآرائها. لا مش تريد أنا لا لا لك الحق راه نحترم أنا, أنا, أنا عيط لي يلزمني نحكي بطريقة علمية أنا نعرف كيفاش نصور. أنا ردي على الحجج نتاعهم يديك ربي علاش قلت لك راهو يلا رد رد بربي أقرأ ورد درس بأقرأ لا رد انت ما قلت لي عندي راي ولا يا ودي عباد هما رايهم يا عباد يلا اقنعهم بالعلم يا عباد هذا ايسون ممولين باش يقولوا الكلام هذا انا نعطيه قيمه كي نعرفوا كلام ما ليس له هو حي يوم من الايام يمكن يتوب يقول ندمت يا ليت ما قلت وربما يود الذين كفروا لو كانوا يوم يمكن لو كانوا مسلمين مش يجينا يا ليتنا ما قلنا. اللي تكلم في النبي في هولندا صلى الله عليه سيدنا محمد، ألم تعلم أنه دخل الإسلام وندم على اللي قال؟ لكنه ساهم في نشر تصوير صورة محمد صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام. حابين نقول لك هو قال هالأخ هذا سي حمد إيمانه ضعيف وتوجيه يوم من الأيام يندم عليها. أما مش تقيم الكلمات وضرب العقيدة تم عقيدة مانيش فرد منهج أنا. مش فرد منهج أنا لا أنا على كل أنا نحبك ترد على الكلام لأنه عنا ما نرد عليهم عنا ما نقوله فقط يلزم إنسان فعلا يعرف يرد عليهم. التبرج قال لك أمر عادي لا يلفت النظر، هذه يعني أنا باش نترجم لك أفكارهم مش حاول نقول لك أفكارهم بكل أمانة. قال لك يا سيدي التبرج اللي تحكيوا عليه راهو أمر عادي لا يلفت النظر، وهكما تشوفوا في الغرب نساهم ما همش لابسين الحجاب ولا بيس عليهم ما عندهمش حتى مشكلة. أما المشكلة فينا احنا العرب اللي عنا نظرة التحرش، يعني راي المشكلة راي مش في المرأة كيف ما تلبسش الحجاب، المشكلة فيك انت اللي متحرش. كيفاش ترد على الفكرة هنا؟ معنى الحجاب عمرك ما تقول لي راو الحجاب بقيقة ما معنى كلمة بالنسبة له تبرش؟ هل التبرج هو عدم لبس الحجاب أم لابسات عاريات كاسية شنو هما؟ مش لابسة حجاب، نحكيش على الكاسيات العاريات، خلي مش لابسة حجابها فقط. قالك ما فيش مشكل في الحجاب، راهو ما فيش مشكل فيه، انتوما المشكلة فيكم انتوما اللي عندكم تحرش في المجتمع فعالجوا التحرش. علاش لازمك تلزم المرأة باش تلبس الحجاب؟ وبالله سادة المستمعين قاعدة نقرأ في تعليقات في حقي انا راني صحفية نخدم في خدمتي، فما رأي مخالف مش موجود، ما زي يلزمني ننقل رأيه يجيش. قلنا ما شنو انا سي حمادي هو يتكلم وانا نصفق ما يجيش زاد شويه رجاء نحاولوا. انتم تعرفوا رايي في الموضوع مش انا نخدم في خدمتي لهنا، ثم راي غايب المفروض كان يكون حاضر معنا لكن للاسف ما لازمش يكون حاضر معنا، فاحنا باش نحاول ننقل رايهم بكل امانه. شوف قديش محلاني انا معاه ما يجيوش وننقل في رايهم وربي يعين على الحصه وقتاش توفى. تفضل سي حمادي. الحصه حط 10 سوايع والله ما تقال. تفضل. لا ما تقلقنيش خاطر انا نشيخ به، انا نشيخ بهم برشا العباد هذوما. لو كانوا قدامي هذا الاخ نتاع المرصد اللي قدامي نشيخ عليهم شيخات. يلا خليني بالله نكمل الحصه خلينا نقول رايهم. رايك؟ رايهم هو مش راي. انا ما عنديش راي في الموضوع، من بعد نقول لك على راي في اخر الحصه. تفضل. يا زهره. كلمه تبرج يقول تبرج اذا جسم مش لابسه الحجاب ومستوره. والله فرق بين مش لابسه حجاب. قال لك نحيل الكاسيات العاريات لانه هو هذوكم الناس الكلها ترفض حتى هما بيدهم. انا مش نقول كلام، راني مش نقول كلام قوي، راك مش نقول كلام تبعني. يا يا يا يا انا قلت لك انا عايش نغسل لك توا ونقول يا ربي منين مش نبداه، مش تدخلني في ميدان في دولاب عميق اللي لاول مره عمر ما قلته في الميكرو. يعني الناس مثلا ما هو كلمه مش يفهموه، ما ينجمش يعرف، هو معلوماته ضعيفه جدا هما والغرب الكل. ما ثم على اساس الناس تعرف ما يحبوش يقولوا انه شعر المراه يهيج الرجل. تحب لي نتكلم عشان كنت في الموضوع هذا مش قلقني شويه او نحكي عليها سيونتيفيكمون يعني بالخلايا العصبيه. لو اتكلم بالطريقه هذه خذ نفس واشرب كاس ماء. لا نشرب كاس ماء. فصل عاش كنت باش نتكلم تحب لي ساعتين ثلاثه كان مش ندخل في الديتاي. تو نرجع نقول لك شنو هاي راجعت لك سي عمرو. راجع الموضوع هذا راهو راجع مع الشبهات حول الحجاب، نطرحها شبهه نتبين موقف الشرع منها وكيف يمكن الرد عليها. انا لا امثل هنا راي اي احد، انا ننقل فقط ارائهم اللي هم مش موجودين ونناقشوا الافكار رجاء من غير تهكم على اي طرف. اسمه وراء الناس الكل في الاخر نخرج بالخلاصه باذن الله تعالى. مشيو الفاصل وراجعين. اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب الى القلب. اشهار كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. اشهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من القلب، من القلب إلى القلب. أروي لكم عن قصات للمصطفى، إذ قام يوما في الجهاد منظما، رصف الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما، وبعود غصن للصفوف أعاده، وأعاد للصف القويم تقوما، قال الفتى في رقة وتمكن يشكو إلى المختار منه تألما، ألمتني بالعود يا خير الورى، فاستغرب الجمع الغفير وهمهما، ما ظنكم ماذا يكون جوابه، هذا رسول حاز خلقا عظيما، فتأملوا في قائد ومجند قد أزهار الإسلام حبلا فيهما، هذا محمد كاشفا عن بطنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل أنا قلت في الحديث هذا إن شاء الله باش ناخذ أكثر من رأي، خلينا نسمع رأي الشيخ رضوان الماجري. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس أختي زهرة؟ الحمد لله بخير. به رضوان تبعتنا هكا ولا؟ أي فعلا تبعتك تسمع فينا. به رضوان، أنا قلت إحنا ننقل آراء المرصد والمتبنين هذا الفكر اللي هو راه في الغرب يتسمى الإسلاموفوبيا، هي حركة كاملة جاية ضد الإسلام في مواضيع معينة اللي تتسمى شبهات حول الإسلام. المفروض أنه كل شبهة تطرح نناقش الفكرة، لا نتهكم ولا نتهم الأشخاص، وخاصة كيف يكونوا توانسة من بني جلدتنا، لا نكفر أحد ولا نتهجم على أحد، هم فقط صاحب أصحاب فكر. أنا مع فكرة أنه فعلا لا نعطي شأن للأفكار المغلوطة حتى لا تأخذ حيز، ولكن المشكلة أنه الموضوع قاعد يتطرح لسنوات، والموضوع هذا تطرح قبل كنت تذكروا شيرا وصار عليه مشكلة قبل، ولكن قاعد كل مرة يخرج مع بعض الفتن اللي قاعدة زادة تخرج لنا. ثم شكون من أصحاب الفكر الديني، خلينا نقول نحبش نقول مشايخ، ولكن يعني عندهم شأن، عندهم اهتمام بالشأن الديني، خرجوا قالوا الحجاب ماهوش فرض، فيلتبس الأمر يعني على عامة الناس، يقول لك الآراء قدامنا توا ايش باش يعني كيفاش باش نصفيوها، توا شكون الصحيح وشكون الغلط. فأنا شفت أنه لما لا نتناقش في الموضوع، يا سيدي خلنا نطرحوهم الشبهات هذوما، ولو أنه راه ماهوش اجتهاد الحقيقة، نقول أنا اجتهاد قيم كبير أنا نقوم به، أنا قاعدة نخدم في خدمة ناس أخرين خدموها سابقا، راهي طرحت الشبهات وقاعد نرد عليها، بيساش نذكره بالردود. في فتبعت أغلب البلاتوهات وارصدت أغلب الآراء وشنو قاعدين يقولوا. يا سيدي هل يروا اللي العملة اللي عملها الأستاذ، ولو أنه منها براء، هو مسكين، هو لعملة ليديه لسقيه، هو راه جاي بول بنية حب يفرح بنته عن طريق الأستاذ، رصد له يبحث ويحقق، فمشكون يقولوا ما صار له حتى شيء، لا في المنطقة ويبحث، وهذه معلومات اللي وصلتني أنه وصل حتى المنطقة ويبحث، والحمد لله إن شاء الله نقول الأمر تعدى لأنه البنية ما هيش قاصر. طيب اذا هل الهجمه هذه وهالحركه اللي صارت، قلنا هات نشوفوا لعل في ارائهم ما نسمع، او لعل لدينا بما نرد الفكره بالفكره. به من الاراء يقولوا انه الاحكام تتبدل بتبدل الزمان، انتم اللي شادين في الحجاب، لذلك لابد من النظره التجديديه لمساله الحجاب وفق معطيات الواقع المعاصر. يا خويا الوقت غير الوقت، الحجاب قبل توا لا، وثم شكون اللي من الحجاج اللي طرح، ثم شكون اللي استشهدت قالت حتى الباب بساط في تونس ما عادش يلبسوا الحجاب. هذا راي طبعا واحدة تمثل هذا الفكر، قالت انه حتى الباب بساط في تونس ما عادش يلبسوا الحجاب، فكأنه يعني الحجاب يعني عادة جاهلية موروثة أكل عليها الزمان وشرب، وانتم ما فهمتش قاعدين متمسكين بها الواش. كيفاش ترد عليهم خويا رضوان في الموضوع هذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين إذاعة الزيتونة، ومرحبا في حمادي، وربي يبارك له ويبارك لك أختي زهرة. بداية نحب نحكي شوية عن خونا معتز الجرادي ولابس، هو خونا معتز نعرفه في ساحات جامعة الزيتونة، هو من طلبة جامعة الزيتونة، ثانية ماجستير، متحصل على الإجازة يعني في العلوم الشرعية. اللي نعرفه انه شاب ملتزم، يعني ما هوش انسان متعصب، موش متشدد. هذه صورة لأخونا معتز. كما قلت انت اختنا زهرة، اخونا معتز هو كان الامر من قبل ابوه وموافقة إدارة المعهد الخاص، يعني ما عندناش حاجة. هذا نقيصة لدى الجماعة اللي في المرصد، فلم يتبينوا، فنقولوا لهم تبينوا، لأن نذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى أنه تبين قبل ما تتهم بالباطل. لا تباشكم بنبأ إن فتبينوا أن تصيبوا قوما. أو كنستفادوا من بعضنا الناس الكل، أو كنسمعوهم ويسمعونا زاد، تبينوا قبل ما أنت تنادي بأقصى العقوبات للسيد هذا وتعدي على التحقيق وتعمل معناها بهزلة في المجتمع الكل. يا أخي تبين، لا هي قاصد ولا هو اللي قام بالفعل هذه. فبعد ما تبينوا استدركوا وخرجوا في البلاتو، قالوا رانا استدركنا الموضوع. يلا حاجة أخرى أختي زهرة، يعني هو ما ألزمهاش، ما جاش فرض عليها الحجاب، ليش قالها لازم تلبسيه توا وكان مش تدخل ما تدخلش تقرا. ناقشني بالله، شوف الموضوع نتاع خونا معتز، والله اسمع تونزين نحكيو فيه، اما راهو تحكي فيه برشا. امشي لي للحجاج يبارك فيك، امشي لي للاراء، قال لك الحجاب عاده جاهليه، وبدعوه التطور والحداثه، هما قال لك راهو في المفروض يزرع فيهم الحداثه، بدعوه الحداثه الحجاب اكل عاده جاهليه اكل عليها زمانه والدهر وشرب. فعليش قاعدين ترجعوا في صغيراتنا بالتوالي؟ ناقشني الفكره. هو سبحانه القران المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، كي نرجع نحن الايات التي امر الله سبحانه وتعالى بها في الحجاب، من خلال اولا من خلال سوره النور اللي اول ايه، لو نحن نرجع للقران لو نفهم واقعنا وحياتنا وكيفاش نجم تصير حياتنا. اول آية في القرآن قال ربي سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وبعد شنو وفرضناها، مش معناتها بمعنى أي حاجة في الصورة هذيك، مش بمعنى في الصور الكل أي حاجة أمرنا بها ربي مش فرض، لا، حب ربي يزيد يأكد على فرضية الأوامر اللي موجودة في سورة النور. فقال سورة أنزلناها وفرضناها، منها الآية الموجودة معروفة وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، والخمار لغة هو الغطاء الذي يوضع على الرأس، خمر الشيء أي غطاه، فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحجاب. ثانيا الآية الأخرى في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين على ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب لغة عند لسان العرب لابن منظور هو الذي يغطي كامل الجسد. فربي سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الفعل، هو أمر بالحجاب ولا يتغير بتغير الزمن. ربي أمرنا بالصلاة، ما جيش نقولوا لا توا ما عادش نحن في القرن 21 ما عادش. انتشار الفساد أو انتشار حاجة حادثة تاع فساد ولو الناس الكل يعملوا فيها، ما جيش نقولوا والله الناس الكل تعمل فيها إذا ما عادش ولات حلال ما عادش حرام. يعني ما نجموش نغيروا الثوابت اللي أمرنا بها ربي سبحانه وتعالى، ما نجموش نغيروها. وزيد كذلك هي موجودة حتى في السنة النبوية، وخير قدوة لنا ما نطورش نسائنا اليوم باش تاخذ قدوه، ما نساوش كون افضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات اللي كانوا عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالثوابت لا تتغير بتغير الزمن ولا بتتغير بتغير المكان. الخمر حرام يبقى حرام، الزنا حرام يبقى حرام، الحجاب فرض يبقى فرض والى اخر الى اخر الزمن. فهذه هذا شيء مردود عليهم. ونحن كمسلمين ما دامنا نؤمن بالقران ونؤمن ما انزله ربي سبحانه وتعالى ومرنا به ربي سبحانه وتعالى، يعني نقول سمعنا واطعنا لله سبحانه وتعالى. نعم، هو تعرف انا في بعض الردود اللي عجبتني برشا الحقيقه، هو رد هكا بسيط ولكن عميق في معناه. يقول لك هو انت كيف تمشي تخدم مثلا، نقولوا احنا في جزرنا وتدخل، يفرضوا عليك يعني نظام الجزرنا كونك تلبس هكا اللباس الخاص بالتجنيد هكا، ولا انت يعني في حرمة الجزرنا فبالتالي تلتزم بما فرضته عليك المؤسسة، فما بالك نحن يعني في ملكوت الله. رب سبحانه وتعالى أمرنا أنه نستتر، فنحن في ملكوتي، يخرج من ملكوتي والبس اللي تحب. معناها في نهاية المطاف انت راهو متجبش تتصرف كما قلت في حكم إلهي فرض عليك، وكل الديانات حكيت فيه، كل الديانات حكيت فيه، هو شرع يعني هو تشريع في كل الديانات، مش في الإسلام فقط، في كل الديانات، في المسيحية حتى في الجاهلية. نعم، حتى يقولوا رامي يقولوا أنه هو من الجاهلية، كانوا في الجاهلية. علاش ربي سبحانه وتعالى قال وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، كان يوضع الغطاء على الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمحني لا يمكن المعلومة اللي عندي، وصلح لي أنه ربي سبحانه وتعالى قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني كانوا متبرجات. فالتشريع الحجاب والستر جاء حتى يعني يناهض التبرج الموجود في الجاهلية ويحفظ للمرأة حرمتها ويحفظ زينتها. فقط يعني لأنه تصحيح المعاش للمعلومة. لا على الخمار، كان لما الخمار يوضع النساء في الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الجاهلية حتى في الجاهلية كانت عندهم أخلاقيات، كانت عندهم مبادئ، كانت ثم أخلاق، ثم حاجات باهية. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إما حاجات خايبة نحاها، إما زاد على حاجات باهية زاد عليها أو شجع عليها. فكانت بعض النساء يلبسوا يضعن خمار على الرأس في ذلك الوقت. فلما مر ربي سبحانه وتعالى قال وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، لكن كانوا الجيب يعني الكرومة وكل كانت تبدا عريانة، فأمر ربي سبحانه وتعالى كذلك بتغطيتها. فهذا دليل كبير جدا أنه راه الحجاب راه فرض وراه أمرنا به ربي سبحانه وتعالى، ونحن معدينا كان نمتثل لأوامر الله جل وعلا. واضح، يعني امتثالا لأمر الله يجب أن نحتكم لقوله عز وجل. اللي يربط توا ثم ربط ما بين ونسمع فيه ما فهمتوش الربط هذا ما بين الحضارة والتقدم ولبس الحجاب، وكأنه تلبس حجاب بس تساهم في التخلف، رغم اللي كلنا نعرفه أن تخلف الحضارات وتقدمها مربوط بالبحوث العلمية. مش مدخل الحجاب في البحوث العلمية؟ والله أنا أتعجب من دعاة الحرية، يعني ناس اللي تدعي إلى أنه لبس، أنه يقولوا للمرأة حررناك. تحرير المرأة يأتي بنزع حجابها هو عريانة في الشواطئ وفي الشوارع، هذا لا يقبله العقل يعني. وتحرير الشخص، سامحني وانت قلت اللفظ مهم، هو قضية فردية شخصية، امرأة تحب تستر روحها، انت ايش مقلقك؟ انت تقدمي تحرري ما نعرفش شنو متطور يا سيدي، تطور انت اللي تحب نقعد في الرجية، فهذه قضية زهرة فردية، هم ينقذون انفسهم في الطرح. نعم يا اختي زهرة، والله لو كانت الحادثة العكس، لو جاء احتفل بوحدة نحات الحجاب لما صارش عليها هذا شيء. يعني لو جاء احتفل أستاذ بوحدة نحات الحجاب ولو قال والله عادي ولا أول ميساج كتير ما شوف، خلينا ديما واقعية برشا، كي تصير تو نرصدوها وربما وقتها نحكيو فيها، ما صارتش الحقيقة وما نجمش نقول شهادة، ولكن أنا راه في حدث آخر قاعد يصير ويحتفلوا به، اللي هو تقولوا أنتم شأن عقائدي مطروح في المدرسة ولا شأن لها بها، بيه الكريسماس والهالوين وهيك القرعة اللي ينقبولها عينيها ويحطوا فيها شمعة ويحتفلوا بها، وهيك الزينة اللي ساعات يخرجوا العبد في أبشع الصور قال شنو نحتفلوا بالهالوين. أنا اللي نعرفه الكريسماس والهالوين تبعين منظومة عقائدية تبعين دين، والشجرة نتاع وشجرة الكريسماس وغيره، هذيك كلها مربوطه بالعقائد نتاع المسيحيه. ولكن يقول لك لهنا باش يعملوك دوره اخرى، يقول لك احنا منفتحين لهنا، مو احنا شنو هو. قلت لهم انا ثم الشعار قاعد يترفع، مادام هالشعار هذا قاعد يترفع باش نمشيو ماشي عرجه، التمسك بالاصاله وانفتاح على القيم الكونيه اللي هم عمرهم ما يتقابلوا. انت متمسك بالاصاله من شيره، كيف تجي تحكي معي يقول لك انا متمسك باصالتي، تجي تحكي معي في الموضوع هذا يقول لك انا منفتح على القيم الكونيه. فهذه باش تخلينا نمشيو ماشي عرجه، تخلي الهويه عندنا مضطربه. هو جداً. هو هذه لا لا لا ما تخليش مضطربين، لانه يعني كل واحد حر في اختياراته. انا نختار اني انا نلتزم بديني، نعم. نلتزم بمبادئي، ما تدخل، ما عندكش حق تدخل فيا. انت خديت طريق اخر هذاك خاص امورك الخاصه يعني. ربي قال لا اكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي. انت خياراتك، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ربي اعطاك الخيارات، انت تحب تختار هكا امشي في الطريق هذا. انت اخترت طريق اخر غير الطريق اللي يحبه ربي ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لك الحريه. وبعد انت باش تحاسب قدام ربي سبحانه وتعالى. ولكن ما تجيش تعاتب الانسان وتلوم الشخص اللي هو قاعد يحاول يختار طريق اللي يحبه هو واللي راه مرضاة لربه سبحانه وتعالى. يعني هذه هي السفلى، رات انه الحجاب، انه تلبس الحجاب هي حره في ارتدائها الحجاب. كما نحن واحده ما لبستش الحجاب وحبتش تلبس الحجاب هي حره، وراهي قدام ربي سبحانه وتعالى هي باش تتحاسب وحدها، ولا تجري وازره وزر اخرى. نحن كدعاة مطالبين بالنصح، مطالبين بالتذكير. باهي رضوان، خلمشي معك لعمق الفكرة. انت طرحت برشا كلمات مصطلحات لهنا ونحب نقف عندهم. الحرية، ولكن هو مشكلته من هنا قالك الفضاء لا يتسع ولا يسمح بذلك، الفضاء المدرسي. ولين نحب نسمع رأي أستاذ حمادي زيدة دور، أنه تخلى الأستاذ قد تخلى عن دوره التربوي. سي حمادي سمحني، رضوان نرجع لك. سي حمادي قالك الأستاذ تخلى عن دوره التربوي، كيفاش تعلق على طبيعي جدا؟ نعم طبيعي جدا، يعني ما انا لا استغرب من كلامهم. زهره لازم يكونوا الحكايه على الشيء المكرو. الوزاره قطر من ناحيتهم جانب التربي والعقائدي ممنوع الحديث عنه. يا اخي توا غريب نضحكوا، ما نعرفوش بلادنا، ما نعرفوش المستعمر شعمل وماذا فرض. راهو عمليه مخططه لهم منذ 50 سنه من ناحية. شنو الايات؟ من نظريه المؤامره يهدي، يعني هي الان هذه نعم خرج لي من نظريه المؤامره وناقش لي الفكره. اذا هو جزء من تطبيق قالك برنامج عن دوره التربوي. ترى الاستاذ كي قام بالفعل هذا تخلى عن دوره التربوي؟ بالنسبه لي انا لم يتخلى، بل هو اقوى شيء يقوم به الاسلام المسلم هو انه يعلم صغارنا كيف يتصل بالله. يجب ان يعرف انه كل خطوه يعملها نجاح ولدي، يجب ان يعرف ان نجاحه لا يكون الا باذن الله. ما يعرفوا ايش ولادها شنو باذن الله. جانب العقائدي هذا هم جدا بالنسبه لي انا، شيء عميق. لكن انا ما نجمش نقارن روحي بالوليد هذا، ما نجمش نقارن، يعني هو بعيد كل البعد، مش فاهمك العلاقه الربانيه. بس من هو ربي بك موجود بك هو. انا نطيح روحي ونحكي على خاطره هو كيفاش يحكي معه هذا. انا من بالنسبه انا نعم الحق بين. نعم فماش وليد في الموضوع، ثم الاخ اللي تكلم قل ما يقول انه كل ما تكلم عن الجانب الرباني والعقائدي ليس من منظومه التربويه، واواجه كل شخص في الكون هو واصحابه واتباعه، فلا لوم عليهم. هم لهم تيار وهدف يريدون ان يحققونه، ونحن ايضا لنا تيار واهداف ربانيه يجب ان تتحقق في ابنائنا. فلذلك التربه ديما التربيه عند البو الام. يعني اذا الوزاره نحاته والله نعملها في داري. ياك علاش يوم القيامه سوف يسال البو الام مش المعلم. يا اب يا ام ازرع العقيده حتى كان عاد تعليم، انا عاملها في داري، انا حر ولا انا حر. هيك علاش نقول لهم اسعوا اخدموا خدمتكم في الدار، ما تقولوش المعلم ما يعملش، ما هذا حتى في الكتاب مش موجوده. لكنه حب يقول اذا حب مش تابع، انا من حقي نتكلم عن ربي ومن حقي. لو كان هي ما قال، لو هي تكلمت على البوذا، لو تكلمت على اي شيء والله لن يتحرك له شيء هذا المدني. لو تكلمت على اي عقيده، لو تكلمت على هيك لبس الحجاب اللي خارجه من كنيسه في الفاتيكان، ممكن خليها قدامه تعمل هكا يحترمها. هيك لبس اللي خارجه من الفاتيكان اللي كلها كحله هذيك يحترموها هذيك. لا لا لا لا، ما هو نفس الحجاب، شو فرق الا العقيده الفرق، نفس الستره. بالعكس والله استر منا من كثير من الحجاب في تونس، والله لبسه بحترمك الكحله هذه، والله اكثر الحقيقه اكثر من الحجاب التونسي، واحنا راضيين به الحمد لله ما يسالش. لكنه لو جعلها قدامه هذا المرصد لعمل لك مرحبا باختي تفضل ادخل اعمل لك كرسي، مش صحيح هذا، نتحداك ما يعملهاش. علاش علاش هل هو مش للامور الظنيه يبارك فيك لا سيدتي الغاليه يا غاليه يا غاليه لو فعل ذلك وسالناه لماذا فعل الله اعلم الله ورسوله اعلم يمكن يعمل يمكن ما يعملش هما كل ما تقولوا انا قلت لك هما مسجلين موقف ضد الصهيونيه مشرف باهي هذا مش هذا مش صهيونيه يعني حاجه اخرى اي لا مش صهيونيه انا طب نحكي على كريتيان هذا نقرا احنا نرسلوا في بيان نحكي على هل المشكله حب الوسط هل المشكله في تلك الحجاب او الحقيقه اكل هيك القماش ام مشكله في ضرب الاسلام اوكي حاب نوصل لك بطريقه غير مباشره واضح الحكايه ماهوش الحجاب في قد ذاته الاسلام يعني تو فهمتوا هذا شحال نوصل عش قد لو دخلت المراه لابسه نفس القماش ما مش ملاحظه الختم ايش مصر ما تقلقوش حقيقة ما تخفيوهاش انتم ديما تقراوا قراءة سطحية انا لا اقرا قراءة سطحية هي قراءة حق نواصل بعد رفع اذان صلاة الظهر مستمعينا الكرام واصلين الى تمام الساعة الواحدة سي حمادي غلغل عليهم فهمتش علاش او مش نفهم في الكواليس نمشيو الى فاصل وراجعين اللهم صلي افضل صلاتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبلاد كلماتك كل ما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا، وبرهم كما بروا بنا، وتحنن عليهم كما تحننوا لنا، وانظر لهم بعين الرحمة والرضوان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان منهم حيا فأعنا على بره وطاعته والإحسان إليه، ونعوذ بك من العقوق والجحود. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. مازن مازن مازن مجتهد ويوازن بين اللهو وبين الكذب، لكن لا نعلم من أين بين اللعب وبين الجد. تعلم ما تتعلم أن يؤجل عمل اليوم ليوم الغد. ذات يوم كان يدرس ناداه رفيقه كي يلعب، ترك درسه صرخت أمه يا ولدي إلى أين تذهب. أجلت فروضك بالأمس واليوم تتناسى الدرس، أجلت فروضك بالأمس واليوم تتناسى الدرس. ماذا عن درسك في الغد؟ إهمالك قد فاق الحد. استيقظ في اليوم التالي وأمامه كتب تنتظر، فضاع بين دروس اليوم وبين دروس كان يؤخر. لم يسعفه ضيق الوقت فراح في درسه يختصر، لم يسعفه ضيق الوقت فراح في درسه يختصر. لم يوفق في امتحانه فالتوفيق بقدر الجهد. مازن مجتهد ويوازن بين اللهو وبين الكذب، لكن لا نعلم من أين بين اللعب وبين الجد. تعلم ماذا تعلم؟ تعلم أن لا يؤجل عمل اليوم ليوم الغد. مازن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم. خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور. تم عنا عالم من تونس، حنا عالم من تونس كان عالم كبير. السلام عليكم ورحمة الله. اسمعوني مليح، كنتوا بيكم من خلق في شريعة الإسلام، شريعة عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران. فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم، رياض الروح والريحان، رياض الرضوان من لدن الملك الديان. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله، ما لي أنا غيرك أحب أدعوك وترجى. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله، ما لي أنا غيرك أحب أدعوه وترجاه. قلبي أنا كلمة بتعني ذاك الألم والآه. اطلب يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كلمة بتعني ذاك الألم والآه. اطلب يا رب المدد الله يا الله. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. ربي أحبك للأبد لولاك قلبي دوما عليك المعتمد في كل ما ألقى. ربي أحبك للأبد لولاك قلبي دوما عليك المعتمد في كل ما ألقى. دمعي على خدي وراد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند أنا من أنا لولا. دمعي على خدي وراد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند أنا من أنا لولاك. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن به القلب اطمان. ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير. نبي شريف عفي. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل. اللهم علمنا كتاب. نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. مواصل إذن حديثنا حول كما قلت الحدث اللي صار يعني نهارين اللي فاتوا، اللي يتعلق بالأستاذ معتز الجرادي اللي احتفى بارتداء احدى تلميذاته الحجاب، وهذا سبب له اشكال كبير الحقيقة كما قلت، بين شاكر لفضل الأستاذ وبين ناكر لفعله، واللي استنكر يعني هالموقف هذا كما ذكرنا هو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة. أنا نحب كما قلت المدبية الحصة هذه تكون يعني رد على الشبهات حول الحجاب اللي الحقيقة قاعدة تتكرر بصفة مستمرة ومش أول مرة. هو بيدو المرصد هنا يقول أنه هذه الأحداث أصبحت متواترة في بلادنا، فلا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلا أن يطالب وزارة التربية وسائر هياكل السلطة السياسية إلى اليقظة. هو هكا قادرة في الأمور على كل احنا حاولنا نوردو أكثر ما يمكن من الحجج اللي اعتمدها ونناقشوا هذه الحجج الحجة بالحجة طبعا. بعد ما سمعنا أخونا رضوان المجري المشكور جدا على تدخله معنا ناخذ معنا فضيلة الشيخ هيثم جانا. أهلا وسهلا شيخ هيثم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. مرحبا سيدي. أهلا وسهلا وبيك. الله يبارك فيك. مش عارفة تبعتنا منذ البداية ولا لا؟ لا ما تبعت منذ البداية صراحة. باهي سيدي احنا قاعدين نردوا على يعني ما جاء في بيان المرصد ونحاولوا نرجعوا على طبعا على الأفكار المطروحة في هذا البيان وأراءهم حول الموضوع. يروا أنه هل الفعل اللي قام به الصنيعة اللي قام بها الأستاذ فيها تهديد للحريات، فيها تمييز ضد التلميذات، فيها تجني على المعتقد الشخصي، يقولوا أنه هذه أمور شخصية ما يلزم حتى واحد يتدخل فيها. يروا أنه الفعل هذه ما كرهاش صارت داخل يعني الإطار التربوي سواء المدرسة أو غيرها ويندّدون بذلك ويرأوا أنه موضوع الحجاب موضوع طبعا هو البيان كيف وقع إصداره فما أراء أخرى تبنت رأي البيان وأدلت بدلوها في الموضوع وذكرت مجموعة معناه من المواقف من بينها أنه كما قلنا الحجاب هو عادة قديمة وإحنا ديننا دين تطور كأنه الحجاب هو رمز للرجعية وقلنا إيرلندا شنو هو الرابط ما بين الحضارة والتقدم اللي هما مربوطين بالبحوث العلمية شنو دخل الحجاب فيهم يعني ما ريناش تحقيقه وحنا نحكيه وتوا ما ريناش اللي تم رابط كبير ما بين الحضارة والتقدم لدى الشعوب وعلاقة الحجاب وكانوا الحجاب قاعد يسهم بهذا التخلف. نحب نسألك هنا الشيخ هيثم من الشبهات أيضا يقولوا أنه يعني المشكلة راهي في المجتمعات العربية اللي هي عندها يعني إشكال مع التحرش مع هل معناه مشكلتها في التحرش ما هيش يعني مشكلة المرأة كيف تعري رأسها وهو الدين ودينه يسر والله جميل ويحب الجمال والإسلام يتطور وهذه عادة جاهلية فمن باب التطور أنه تقع مراجعة الحجاب أيضا مسألة الحجاب ونحن يعني الدولة مدنية فلابد أن هالحرية هالمعتقد هذي من نحاولوش يعني نفرضوها على صغيراتنا خليه صغارنا يكبروا من بعد ما يوصلوا لمرحلة النضج اللي بالنسبة لي هم 18 سنة وقت صغير يقرر. أعطيني رأيك في الآراء هذه الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد باختصار أختي زهرة نحن لا نرى أنه يتعارض مع مدنية الدولة كما يزعمون. يعني صناع المدنية في أوروبا شفناه شينا الأوروبا وشفنا كيف يتعايش الناس وكيف الدولة تعامل مواطنيها. فبالتالي المثال الأعلى بالنسبة لنحن مدنية الدولة اللي هو ما جاء من الغرب. الغرب يتعامل مع الأمر عادي، تلقى واحدة متحجبة شادة أعلى المناصب، تلقى واحدة متحجبة وانت نازل في المطار اللي تطبع لك في الباسبورك في أوروبا متحجبة. نعم. تلقى اللي يستقبلك من الواحد تلقى إنسان مسلم وباللحية ويقول لك السلام عليكم. يعني المسألة مسألة يعني كأنه فما حرج في الصدور، فما صدور ضيقة غاضها إنها واحدة تحجبت. فبالتالي إحنا لو باش نحكيه على مدنية الدولة عموما نحكيه يعني إحنا خايفين على صغيراتنا ومصلحة صغيراتنا. أول حاجة الطفلة هذه اللي تحجبت ما هيش صغيرة، خلينا نقول وإحنا ما دون 18 سنة، إنه إحنا في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه الرجل يبدأ عمره من 16 سنة وقد يأخذ قرار منذ سن التكليف. نعم. منذ البلوغ وتفرض عليه الصلاة من الله سبحانه وتعالى وغيره. خلينا نقول وإحنا يا سيدي نتمشاو 18 سنة قررت هي وخذت اختيارها. نعم. إذا كان قلنا إحنا باش نخافوا على صغيراتنا باهي إحنا معكم مش خافوا على صغيراتنا. صغيراتنا اليوم راهم يداهمهم خطر وغول المخدرات. يوم واحدة تعمل بيرسينج ما يكلم أحد، تلبس الميني ما يكلم أحد، فما إنجاب غير شرعي. والأمر تعدى عادي. فما انتحار والأمر تعدى غادي. تقول لا الدين احنا خاطر يمسنا الدين أو قاعدين يدخلوا للإلحاد. الإلحاد موجودين دين الإلحاد. اليوم قاعد الناس تتبع في أشياء تخرج عن الدين، مؤتمر الروح وغيره تخرج عن الدين. يعني صغارنا اليوم محاطين بكثير من الأخطار. هذه طفلة لبست محرمة, لبست يعني محرمة يعني قطعة من القماش غطت بها رأسها, كانت نجم أي واحدة تلبس كسكيت تلبس أي حاجة. يعني أنا لما أقول وإحنا مدنيين, مدنية الدولة تدعو إلى الحريات ولا دخل لها في الدين, لا يقولوا شنو علاش صار الأمر هذايا في مدرسة. احتفى بها أبوها حاب يكرمها كما نعملوا عيد ميلاد في المدرسة, عشان نكرم واحد في مدرسة على خاطره جاء الأول في الكونغ فو, نتكرم نتكرم كرمه في المدرسة عدة يعني عدة أطراف, نجح في كذا, جاء الأولاني على مايكروسوفت, يعني الأمر عادي. لكن تحس فما أختي زهرة فما غير في الصدور, فما حاجة هكا في الصدور. ألقتكم إنه واحدة لبست حجاب, بل بالعكس احنا الامر هذا ناخذ له هذه بشرى. واحنا رانا مسلمين, نعم. الناس مسلمين, حلينا عينينا نقولوا احنا مسلمين وجدودنا مسلمين, وحتى كان تقول هذه عاده, اي احنا يا سيدي احنا فك العادات هذيك, احنا رانا نحبوها العادات هذيك, حتى كان كنا ما نعملوهاش نحبوه. لو عائلاتنا كلهم اكثرهم تلقى فما المتحجبه وفما اللي مش متحجبه, واللي ماهيش متحجبه تفرح بالطفله اللي تحجبت. احنا رانا في مجتمع, رانا في تونس مجتمع مسلم, ولو كان جاء الأمر هذا صار في أمريكا ولا صار في هولندا ولا صار في ألمانيا, راك أمر مر عادي جدا, وبل بالعكس فرحانين به. وهو احترام يعني مهم جدا, احترام الشريعة واحترام العرف أيضا, العرف اللي يعني يدرج في المجتمع هذا من الشرع أيضا, أنك تنتبه هذا من الشرع. يقول والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هم على خطر اللي يمشي لك للعرف يقول لك احنا تونس بالذات راهي دوله مدنيه متقدمه وغير الدول العربيه الكل. ما هو اللي انا يحكي يعني جرى التقدم كان في هذه تو. والله اختي زهره تو قاعد كنت نتفرج شويه فهمني في الدول المتقدمه فاش قاعده تصنع وفاش قاعده تعمل فهمني في اشياء في الفلاحه, في اشياء في الاقتصاد, في مواطن شغل, في يعني ما الحكايه كلها. كان هذه واحده لبست محرمه, يا سيدي ما نزيد نعلمكم اللي لابسين محرمات البرة الحمد لله شادين اعلى المناصب, شادين في البرلمانات وشادين صناع قرار في جميع صناع قرار. سامحني اختي زهره, صناع قرار في كثير من الدول في القانون وغير القانون. شوف انت يعطيك صاحبي عين الملاحظ رصدت حاجه, ولو اني لهنا المرصد هو اللي يرصد, فهنا نتسائل هنا نقول اليه الرصد بتاعك مشنيه بالضبط, كيفاش رصدتوا اللي ندرا قعدتوا وحدكم رصدتوا ولا عملتوا استفتاء وسالتوا الشعب اللي هو عرفا راضي شرعا مامورون؟ يعني فهمتش انا الموقف نتاعهم مبني على انا على اي منظومه فكريه, منظومه العرف يعني ضد تفكيركم. الشرع تماما واضح وفاصل, وكلمة كلمة فصل فيها أن الحجاب فرض. فالحقيقة الواحد يتسأل هنا على كما قلت أنت اللي هنا احنا لاحظنا اللي لابسين الحجاب البرا على أي ضوء, يعني على ضوء أنه احنا نخافوا على الرجعية. لا أصلا مفهوم الرجعية الدولة في الموضوع, مفهوم الرجعية احنا توا به أنا معاكم خافوا على أولادنا ومدنية الدولة. احنا مع مدنية الدولة, وعبد الرحمن بن خلدون أول من ألف في علم الاجتماع وخلق الإنسان مدني بطبعه. ده احنا معاكم يا سيدي, شنو اللي يخوف, ما هي المخاوف؟ إذا كان نحكيه على مدنية الدولة فأعلى مثال الغرب في مدنية الدولة, تلقاهم في أعلى المناصب يحطوا لك ناس متحجبات ومسلمين وغير مسلمين متحجبات زاد يحطوه. فما هندوس متحجبات تعمل تحط محرمة, فما نصارى متحجبات وتحط محرمة. ما الذي دعاكم؟ علاش علاش جاوبونا علاش؟ فعلا كيف بين قوسين أختي زهرة, أختي زهرة نعرج على شيء فيما يخص وخينا الخطباء والدعاة والناس عموما. أحيانا راهو أحيانا فما ناس مرضى قلوب تسيب حاجة فتخلي الناس تخوض فيها وتتعارك فيها. والرب سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبعض الناس تسيب وتولي الخطباء تتكلم, لا الخطيب والمتكلم يكون زاد بحذر, أحيانا يكون هو سبب في نشر ذلك. مانيش نحكي على هذه الحادثة خاصة وإنما عموما. ولينا أي حاجة الخطباء يحكيوا فيها, أهل الشيوخ, مش أي حاجة يتحكي فيها ومش أي حاجة يتعمل عليها يعني بوليميك. الناس هذه عملت اليوم صراحة لازمنا نتكلموا، خاصة في هذا لازمنا نتكلموا على خاطر يعني نوع من الظلم، نوع من الظلم. ربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد المظالم وأنه إنسان ينشر الحق، وهذا رأوا أصلا هذا يتعارض مع مدنية الدولة مع الحريات. لما تتكلم في واحدة متحجبة تراعتيني نفسيتها أنت طفلة هذه طوى شنو، كيفاش تمشي بين الناس باش ترى هاي اللي حكاوا عليها، تمشي للسوق ماشية تقرأ مع هذه اللي حكاوا عليها، أعطيني نفسيتها ترى شكون مش يرجع على نفسيتها، هاك مظالمينها أنت لهنا. كما صار في عدة مدارس وعدة أشياء فهمني تكلموا في في في في في في, في تغيراتنا، وعطيني نفسيته هذاك، أنت تمشي على روحك ومن بعد هو مسكين يقعد يعاني فك العقدة هذيك عمره كامل. هو فعلا هو البيان كان له تداعيات كبيرة على شخص الأستاذ وعلى نفسية الطفلة. بيقول لك هنا الأستاذ مارس نوع من التمييز وأثار يعني خلينا نقول ميز بين التلامذة وخلى ربما فما غضينة بيناتهم. احنا اللي رينا في التصويره طبعا عكس ذلك تماما، رينا الوليدات فرحانين ومصورين مع بعضهم فما فماش مشكل. اعتقد اللي يقول انه هذا لا علاقه له بمساله التمييز، لانه التمييز نوع من انواع الظلم. التمييز نوع من انواع الظلم، ما يميز التلميذ على التلميذ، لكن في الحق ما نقولوش تمييز. يعني واحد جاء الاول اعطيناه شهاده، واحد جاء الاولاني اعطيناه شهاده وكرمناه، نقولوا لا ميزته على اللي جيت الاخراني في القسم. هذا مرده للأحداث، أحيانا يقع للأحداث. يعني بمعنى حدث هذا عنا وليد مثلا جاء فمن خذا بطولة تونس في التيكواندو فرحنا به، هذا يخذا بطولة تونس في المصارعة فرحنا به، هذا يخذا فمني رجال ولانية في مسابقة الشطرنج فرحنا به، وفلان يجي الولي والولية قلوا بالله يرى نحبوا نفاجئوها عندها عيد ميلادها اليوم، عملوا لها عيد ميلاد. هذه بوها جاء قال راني نحب نفرح بنتي، دخلوا ما علاقة الأستاذ بالمسألة هذه أول. أول مسكين الأستاذ يعني حشروه في زاوية هو خطيف. يعني كان يكون من من من كانت تتنجم تكون من واحدة متحجبة ولا أستاذة ما هيش متحجبة، كما كانت تتنجم تكون من واحد متدين أو واحد مش متدين. يعني الأمر هذا حشر الأستاذ وبناوا عليها أفكار على أساس أنه خارج من جماعة الزيتونة، لا علاقة بالأمر هذا يا جمل. الأستاذ قال له بوي يرحم والديك تحب يكرم لي بنتي كرم بنتي فقط، والبنية مقتنعة جدا الاقتناع وفرحانة. صح، قلنا نقيصة كبيرة في البيان أنه لم يتبين عدة معطيات، فبالتالي كان بيان فيه تجني على الأطراف، على البنية، على البو، على الأستاذ. كان حتى ذكرت الحقيقة كلمات كأني تحريضية شوية، يقول فما تجاذبات سياسية وأديولوجية، وأنا نقرأ في البيان الحقيقة نقول يا أخي اللي كتبوا معناها كيفنا تونسي تربى معنا في وسط كما قال سي حماتي من الأول. أنا أختي زهرة أنا مشيت بك بعيد، لا هي سيدي الأستاذ فرحان بها هو اللي عملها ولا هو عملها، فرحان بنته اللي قري فيها فرحان بها إن تحجبت، وهذا مرده إلى ديننا وشرعنا وعرفنا فرحان به. أنا نفرح بولاية كيدي اللولاني خارج أسوار المدرسة، لا ما تقوليش خارج أسوار المدرسة، لأن المدرسة تقولي في فنجانة بتقولي أن المدرسة مكان التربية وتربوية، والمدرسة وراء ما هيش خدمة هذه، يعني تربيهم على الحداثة تربيهم على الحداثة مش على القيم هذه. فصراحة هم يذكروها بكل وضوح، يعني قالك تربيهم على الحداثة مش على المسائل العقدية، لأن مسائل خاصة وصلوا لمرحلة الحداثة شنو؟ الحداثة يكسر يعني كرهبة الأستاذة نتاعو كما قاعدين نشوفوا فيه في الحداثة. ماذا أنتجت لنا الحداثة؟ احنا بالعكس نعاون وليداتنا على العقولية ونعاونوهم على التربية والأخلاق، وهذا يعد في جانب الأخلاق. واضح. به شكرا لك، احنا على كل استوفينا حظنا من من من هذا اللقاء. شكرا لك شيخ هيثم، كما قلت انت مع فكره انه يتم الرد على كل حاجه يعني جدل يثار حول المسائل العقديه، والا تقول لا احيانا بعض خلينا نقول بعض الجدل عندنا مشايخ وجزاهم الله خيرا وناس اهل عقول الصراحه هم اللي يقدروا مساله الرد ومن عدم الرد، لانه لو كل حاجه باش تردوا عليها بل بالعكس نكونوا احنا لم نميت الباطل، بالعكس احنا ممكن ساعة طلعنا الباطل واعطينا اكثر من حجمه. واضح في هذه الواقعة. شو رايك الرد واجب ولا لا؟ الرد واجب. واضح. شكرا لك شيخ هيثم جانا. شكرا لك سيدي. الله خير. الله يخليك. شكرا لك. به استاذ حمادي مازال في عمر اللقاء خمس دقائق، نخليك كلمة للاولياء اللي يسمعوا فينا بعد الجدل هذا وان شاء الله ان شاء الله يا ربي انا نقول ان شاء الله هذه معناها اخره الجدل في موضوع الحجاب. تفصل هو فرض من الله عز وجل ولا نقاش فيه، وحتى الشبهات اللي طرحوها ولا الافكار اللي طرحوها حاولنا نرد عليها كلها مردود عليها، ما عندهاش حتى اساس من واقعنا لا من عرفنا ولا من ديننا، لا تمثل الشعب التونسي. ان رصدتم الواقع فاعطونا اليه الرصد، كيف رصدتم وكيف يحق لكم انكم انتم تخرجوا بيان فيه تنديد؟ انا البيان اللي راه فيه اليوم راه فيه تجني، فيه أول حاجة بهتان، فيه تجني وفيه تنديد وفيه برشة بصراحة ظلم للأستاذ اللي قاعد اللي تعدى، يقولوا ما تضرش لا تضر، تعدى للبحث. فالله يهدي الجميع. شو تقول أستاذ حمد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مش يكيدكم الأستاذ أنا أقول يا ولدي فقمت به. ربي قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولا يفتنون؟ يعني أنا وأنت والأستاذ وهيثم والناس الكل المسلم الصادق سوف يأتي يوم من الأيام ونفتن، هذا أكمر الحكيم من الله سبحانه وتعالى. إذا ليس هناك مشكلة أن يفتن يقع استدعاؤه، المسلم لا يخضع. يعني كل مسلم صادق مع الله ترقب يوم من الأيام، أنا مش تفتن أقبل، يعني شو المشكلة كان يفتن يخلي، فقد هو ظهر الحق وجزاه قام بجائزة. لو أعطاها كتاب فيه في السوق راه صفقوا له المرصد، لو أعطاها جيب قصير راه صفقوا له. طبعا مش مسلمين يعني الناس الآخرين راه صفقوا، والله لو قدم لها صدقني حاجة أخرى ليس فيها عرق من الإسلام، أي جزء جيب أو سيبا أنا مكياج كدوب أقسم بالله راه ما قال حتى شيء. لكن هو جست مشكلتهم هو أن يحبوا الجانب العقائدي العلاقة الربانية، هيك استسلام السمح ما يلزموش يتحقق في أبنائنا، هذا هم الناس الذين يحاربون الله. احنا نتفطنوا ونعرفوا هذا الكل برك الله علينا، فلسنا في حاجة لهذا باش يعمل ملاحظة ونصفق، لفقط احنا ندعو إلى يلبس الحجاب بحرية. والحمد لله أنه الطفلة هذه لم يفرض عليها، بوها قال استناها وكان جاء فرض رامنية من هي بالخط، هي 18 سنة يعني 6 سنين بعد ما كلفت، يعني 11 12 سنه توقع الطفله 18 يعني ما فرش عليها. نسالوها، فانا اقول لها يا بنتي ان كنت حتى تسمع فينا اعتزي بالله، فانت نصرك الله، بالعكس انت عندك شهر مش تقولي ده شو احساسها، لا انا لو كانت معي نقول لها يا بنتي اعتزي واخرج بحجابك ان رفعك الله، لانه قال ربي من اعتز بالله عز الله ومن اذل، يعني ولم يعتز بالله معناتها مخبي يلبس حجاب الساكته وما عينوش، يعني انت لم تعتز به. فالطفلة لباس عليها خونة جزيرة بخير معلم، أنت نصرك الله وتفتن ولك الحق مش تفتن، وأنا تفتنت وأنت مش تفتن، تو يجيك ناس الكل ومش نفتنوا، لكن سوف نتمسك ونبقى على ما نحن عليه. هذا هو الصادق، هذا هو يعني ما تخليش مشكلتنا. فهو موضوع الحمد لله لا يما يتكلموا فيه، يدعونا إلى توضيح ذلك، دعوة إلى الحجاب. فهذا دور الأئمة، هذا دورنا ندعو والحمد لله أحنا ما فرضناش نحبوهم. ولكن الحاجة اللي نحب نقولها يكون طبعا ما نسمعوش شنية لماذا الحجاب، هذا ما يجاوب عليه حتى حد، وتقول الستر لكن في الدماغ شو اللي يصير، هذا ما يعرفوش الناس لو بوركوا دو لا شوز. هذا كان موضوع اخر لطلب حصص حقيقة تعرف واضح مازلنا نحكيو فيه، مازلنا ان شاء الله ما يتطرحش بالشكل هذه وكهو، نحكيو فيه باش نوعيه ومش باش نردوا على شبهات صحيح حتى نؤسس للموضوع. بالنسبة للسن 18 سنة ونختم بها، نستنيو ل 18 سنة ما بلاش نعملوا في فرض الصيام اللي هو مفروض عند البلوغ. اللي نراه اللي عباد اللي تكلموا كتبوا بيان واستنوا في البنية توصل ل 18 سنة اللي هو منع الأستاذ من في سمحني في فرض الصيام شفتنا لهنا معناها تبلغ نستنوا ل 18 سنة 6 سنين الطفلة في 365 يعني بقول 60 6 سنين يا ربي في 30 يوم 180 يوم واليوم بشهرين لو يدرك مسلم سامحني عقوبة باش تفهم ملاحظة طيارة برشا ما نعرفش ما نلعب هو علاش قلت لك راهو الحجة بالحجة يعني حتى نحن اللي هو 18 سنة قلنا ما احنا ما كناش ندعو الا حجاب 18 سنة. باهي سي حمادي وصلنا الى ختام هذه اللقاء، شكرا لك. امين يا رب العالمين، شكرا لكم جميعا. اذا ملتقانا يوم الاثنين والاربعاء بال11 الماضي الساعه، هذا هو برنامج تربيه سليمه في امان الله.